حكيم في كل تدبيره وشرعه له الحكمة البالغة فلا يخلق شيئا عبثا ولا يخلق شيئا لعبا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما ثم قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق خلقهما بحق لقدرته ومشيئته وخلقهما لحكمة بالغة ومنها الابتلاء ابتلاء الخلق وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى جعل لهذه العوالم أجلا وهو الأجل العام أجل وهو يوم القيامة وهو الساعة قال الله والذين كفروا عما أنذروا معرضون الكفار معرضون عما أنذر الله به الكافرين من عذابه في الدنيا والآخرة معرضون غافلون مقبلون على أهوائهم وشهواتهم ثم قال تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض فهذه المعبودات من دونه لا تخلق ولا تدبر ولا ترزق فهذه المخلوقات في الأرض أو في السماء الله خالقها وحده ولم يشركه في خلقها شيء فهذه المعبودات ليس لها خلق أفمن يخلق كمن لا قل أروني أروني الذي قل أروني ما تدعون من دون الله قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض هل في الأرض شيء خلقته هذه الآلهة الباطنة لا كلا هل لهم شرك في السماء لا أروني ماذا خلق من الأرض أم لهم شرك في السماوات ثم قال تعالى إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين هاتوا إن كان لكم حجج على شرككم فليس لكم حجج لا من شرع ولا عقل إيتوني بكتاب يدل على ما تدعون يدل على إلهيتي ما تعبدونه من دون الله أو أثارة من إن كنتم صادقين ثم بين تعالى ما يدل على بطلان هذه الآلهة وأن لا تستجيب لداعيها ولا عابديها يدعونها ولا تستجيب ومن أضل فلا أضل ممن يدعو من دون الله مثل هذه المخلوقات العاجزة الباطلة ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين يوم القيامة يتبرؤون منهم ويكفرون بعبادتهم لهم يقولون لهم ما كنتم إيانا تعبدون يجحدون عبادتهم لهم ما كنتم وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين نعم يا عباد الله يا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة الأحقاف وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم الآيات هذا ثناء منه تعالى على كتابه العزيز وتعظيم له، وفي ضمن ذلك إرشاد العباد. هذا ثناء منه تعالى على كتابه العزيز وتعظيم له، وفي ضمن ذلك إرشاد العباد إلى الاهتداء بنوره والإقبال على تدبر آياته واستخراج كنوزه. ما هذا شأنه؟ أنه منزل من عند الله، حقيق بتعظيمه وبالتمسك به وبالأخذ الهدى منه. نعم. ولما بين إنزال كتابه المتضمن للأمر والنهي ذكر خلقه السماوات والأرض، فجمع بين الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، كما قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، وكما قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، خلق السماوات والأرض بالحق. فالله تعالى هو الذي خلق المكلفين وخلق مساكنهم وسخر لهم. فالله تعالى هو الذي خلق المكلفين وخلق مساكنهم مساكنهم يعني الأرض، يعني خلق مساكنهم الأرض وما عليها مما لهم فيه فعل كالبيوت والأشباه، أو ما ليس لهم فعل كالأكنة في الجبال والمغارات. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا. نعم. وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض، ثم أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وأمرهم ونهاهم وأخبرهم أن هذه الدار دار أعمال وممر للعمال. نعم، أخبرهم أن هذه الدار دار أعمال، دار أعمال وممر للعمال. ممر ليس فيها إقامة، هذه الدار ممر يقضي فيها الإنسان ما قدر له من مولده إلى موته، فليس الدار بمقامة، ليس الدار إقامة، بل هي دار الابتلاء، مختبر، دار الاختبار. نعم. لا دار إقامة لا يرحل عنها أهلها، وهم سينتقلون منها إلى دار الإقامة والقرار وموطن الخلود والدوام. لا إله إلا الله، لا تفكر. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا ولا ينبغي التفكر في الدنيا ولا. فهذه دار ابتلاء ودار رحيل ليس فيها مقام، والدار الآخرة هي دار الإقامة والقرار، دار القرار. وللآخرة خير وأبقى. نعم. صلى الله عليك. وإنما أعمالهم التي عملوها في هذه الدار سيجدون ثوابها في تلك الدار كاملا مقرا. وأقام تعالى الأدلة الدالة على تلك الدار

دعوا إلى توحيد ربهم ونهوا عن الشرك به، وهي أعظم ما يؤثر عنهم من العلم. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكل رسول قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فعلم أن جدال المشركين في شركهم غير مستندين على برهان ولا دليل، وإنما اعتمدوا على ظنون كاذبة لا برهان ولا دليل، لا من عقل ولا شرع، ما هو إلا الظنون، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، واتباع الآباء، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه الشبهة الشيطانية التي يتوارثها الكفر. نعم. صلى الله عليه. وإنما اعتمدوا على ظنون كاذبة وآراء كاسدة وعقول فاسدة يدلك على فسادها استقراء أحوالهم يدلك على فسادها استقراء أحوالهم وتتبع علومهم وأعمالهم والنظر في حال من أفنوا أعمارهم بعبادته، هل أفادهم شيئا في الدنيا أو في الآخرة؟ الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ينبغي المسلم أن يتفكر في نعمة الله عليه يعني. الحمد لله، أهل الجنة يوم القيامة يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا. الله الله. المشركون الكفر الذين أخبر الله عنهم هم خير من الكفر والمشركين في هذه الأعصار. فالمشركون أعظم شركا وأغلظ شركا من الأولين، وكذلك الكفار أغلظ كفرا فأكثر الكفر الآن، إما أنهم جاحدون معاندون مستكبرون أو طغام لا يعقلون، بل هم كالأنعام. هذه حياة حالهم بين الطواغيت أهل ظلم وجبروت طغيان واستكبار، أو عامة هائمة لا تدري من أين جاءت ولا إلى أين تذهب. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. نعم. صلى الله عليه. ولهذا قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، أي مدة ومقامه في الدنيا لا ينتفع بها مثقال ذرة، وهم عن دعائهم غافلون، لا يسمعون منهم دعاء ولا يجيبون لهم نداء. هذا حالهم في الدنيا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء يلعن بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض وكانوا بعبادتهم كافرين. إله نعم. وإذا تتلى عليه إله.